بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسألك اللهم أن تجيرنا من النار بمنك وفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. نواصل اليوم تدارسنا لنظم قواعد الإعراب، وهذا الدرس الثاني نواصل فيه بحث المسألة الأولى في شرح الجملة، فنعيد قراءة هذه الأبيات المتعلقة بهذه المسألة الأولى. يقول رحمه الله تعالى: فسم بالكلام لفظك المفيد، أو جملة كالعلم خير ما استفيد، لكنها أعم معنى منه، إذ شرطه حسن السكوت عنه. إن بدأت بالاسم فهي اسمية، أو بدأت بالفعل قل فعلية. إن قيل ذا أبوه شأنه الندى، فكلها غير الأخير مبتدأ، بل خبر عن ثالث كما هما عن وسط، والكل عما قدما. فجملة الأول سم كبرى، وجملة الثالث سم صغرى، وذات حشو باعتبار ما ولي كبرى، وصغرى باعتبار الأول. ذكرنا أمس أن الكلام والجملة كلاهما بينهما عموم وخصوص مطلق، وذكرنا تعريف الكلام وأنه هو اللفظ المفيد كما قال: فسم بالكلام لفظك المفيد، أو جملة، أي الجملة كذلك هي اللفظ المفيد. وذكرنا أن اللفظ هو كل صوت مشتمل على بعض حروف الهجاء، فدخل بذلك المهمل كديز الذي هو مقلوب زيت، وخرج بذلك ما ليس صوتا مشتملا على بعض حروف الهجاء كالإشارة والكتابة والعقد والنصب. وذكرنا أن قولنا اللفظ المفيد يغني عن التعريف المشهور الذي أخذناه مثلا في الآج الرومية، وهو أن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، لأن ذكر الإفادة يغني عن ذكر التركيب وعن اشتراط الوضع. والجملة مثلها مثل الكلام في التعريف، لكن كما قال الناظم: لكنها أعم معنى منه، إذ شرطه، الضمير في شرطه أو الهاء يعود على الكلام، إذ شرط الكلام حسن السكوت عنه. ومفهوم ذلك أن هذا الشرط ليس موجودا في الجملة، أي لا يشترط في الجملة حسن السكوت عنها. وعلى هذا فالناظم اكتفى بذكر هذا الشرط في الكلام، وفهم من ذلك عدم اشتراط هذا الشرط في الجملة، وعليه يكون الكلام أخص من الجملة مطلقا، فتكون الجملة كل ما اشتمل على إسناد من جملة فعلية أو جملة اسمية، أي من فعل وفاعله أو مبتدأ وخبره، وما ألحق بهما، ولو لم يحصل بذلك فائدة يحسن السكوت عليها. وضربنا لذلك مثالا بقول القائل في الجملة الشرطية مثلا إن قام زيد، فهذه الجملة إن قام زيد هي جملة فعلية، وهذه الجملة الفعلية لا يحسن السكوت عليها، مع أنها في الأصل قبل دخول أداة الشرط كانت جملة وكانت كلاما، كانت يحسن السكوت عليها، فإنك تقول قام زيد فيه إسناد فعل وفاعله، هذه جملة وهي أيضا كلام لأنه لفظ مركب مفيد. ولكن بعد دخول إن الشرطية هذه الأداة الشرطية أخرجت الجملة عن الإفادة، أي عن الإفادة فائدة يحسن السكوت عليها، فصارت جملة ولكن ليست كلاما. وكذا في قولنا إن قام زيد قام عمرو، قام زيد هذه تسمى جملة الشرط كما سيأتينا مرارا إن شاء الله تعالى، وقام عمرو هذه جواب الشرط، كلاهما قبل دخول أداة الشرط كان يفيد فائدة يحسن السكوت عليها، قام زيد كلام وجملة، قام عمرو كلام وجملة، ولكن بعد دخول إن الشرطية في هذا السياق الذي يجعل جملة قام زيد هي جملة الشرط وقام عمرو جواب الشرط عند هذا السياق وفي هذا السياق تصير هاتان الجملتان غير مفيدتين فائدة يحسن السكوت عليها، لأن الكلام من هذا السياق لا يتم ولا يفهم إلا بالإتيان بالجملتين معا، إن قام زيد قام عمرو، أما كل واحدة منهما باستقلال هذه لا يمكن الاكتفاء بها والاستغناء بها عن غيرها. إذن هذا معنى البيتين الأول والثاني. ثم قال إن بدأت بالاسم فهي اسمية أو بدأت بالفعل قل فعلية، هذا هو الحكم الأول من أحكام الجملة، وهو التفريق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية. فيقول الجملة الاسمية هي التي تبدأ بالاسم ويشمل ذلك أحوالا، الحالة الأولى أن تبدأ باسم صريح كقول القائل مثلا زيد قائم، كيف نعربها؟ نقول زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وقائم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هل هذه الجملة اسمية أم فعلية؟ هي جملة اسمية، لما؟ لابتدائها باسم صريح هو زيد. بعد ذلك كيف تميز بين الاسم والفعل؟ هذا شيء يعلم من علم النحو وقد درس في الأجرومية أو في غيرها من متون النحو، فإن من أوائل ما يبدأ به في كتب النحو التمييز بين أقسام الكلمة، أي بين الاسم والفعل والحرف. الحالة الثانية من أحوال الجملة الاسمية الوصف الرافع لمكتفى به، الوصف الرافع لمكتفى به، وهذا قد شرحناه في درسنا يوم أمس، وذلك في نحو أقائم الزيدان، أقائم الزيدان، فقائم هذا مبتدأ وهو وصف لأنه اسم فاعل، هذا الوصف رافع لاسم هو الزيدان، فالزيدان مرفوع بقائم لأن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل فيكون له مرفوع يعمل فيه. ثم لما جاء هذا الوصف مع مرفوعه اكتفى بمرفوعه عن الخبر، اكتفى بمرفوعه عن الخبر، ففي قولك أقائم الزيداني تقول قائم مبتدأ، وتقول الزيداني ماذا؟ فاعل بقائم، وأين الخبر؟ لا تقول لا يوجد خبر، لأن هذا الفاعل فاعل قائم أغنى عن الخبر، أو تقول سد ما سد الخبر. وقد ذكرنا أمس أن الغالب أن يكون هذا مع اعتماد، أن يكون هذا الوصف معتمدا على ماذا؟ على استفهام أو نفي، على استفهام أو نفي. استفهام كما في قولك أقائم الزيداني، والنفي كأن تأتي بأداة النفي ما، فتقول ما قائم الزيداني. وذكرنا أن الغالب هو اشتراط هذا الاعتماد، ولكن جماعة من النحاة لا يشترطون ذلك. وابن مالك في ألفيته رحمه الله تبارك وتعالى يذكر أنه يجوز بقلة، يجوز بقلة أن يؤتى بمثل هذا التركيب دون اعتماد على استفهام ولا نفي. لذلك قال وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد. فائز أولو الرشد، أين الاعتماد؟ لا يوجد. هل يوجد استفهام؟ فائز أولو الرشد، لا يوجد استفهام. هل يوجد نفي؟ لا يوجد نفي. ومع ذلك جاز هذا التركيب، لكنه ماذا؟ تركيب قليل نادر. الغالب استعمال الاعتماد على النفي أو الاستفهام، فتقول في فائز أولو الرشد فائز مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، أولو فاعل بفائز. إذن الذي عمل فيه الرفع هو ماذا؟ هو فائز الوصف، وهو مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ وعلامة رفعه هذا كيف نقول فيه؟ ملحق بجمع المذكر السالم، قلوا وعالمون عليون وأرضون شذ والسنون إلى غير ذلك. هذه كلها ملحقات بجمع المذكر السالم، فعلامة الرفع فيه الواو. وأين النون؟ لا، لا توجد النون، لأنه هذا ملحق بجمع المذكر السالم وهو مضاف، والرشد مضاف إليه مجروف. الحالة الثالثة هي مؤول بالاسم الصريح. دائما نحن في الجملة الاسمية مؤول بالاسم الصريح، كقوله سبحانه وتعالى وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم. المبتدئ الذي لا يتأمل في مثل هذه الجملة يقول وأن تصوموا، هذا فعل، إذن هذه جملة فعلية، هل هذا صحيح؟ ليس صحيحا، ليس صحيحا، بدليل أنني أذكرها الآن في سياق الجملة الاسمية. ليس صحيحا لما؟ لأنك تقول في الإعراب أن تصوموا، أن هذه المصدرية مع الفعل المضارع تصوموا فعل مضارع، هذا الحرف المصدري مع الفعل تصوموا يسبكان معا في مصدر، وهذا المصدر هو المبتدأ، هو المبتدأ. وتقدير الكلام صيامكم خير لكم، وخير هو الخبر. إذن أن تصوموا خير لكم، أن تصوموا المصدر المسبوك من أن مع الفعل المضارع في موضع ماذا؟ في موضع المبتدأ، وخير هو خبره، كما في المثل المشهور مع مثلا بإحدى رواياته أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، هذه إحدى روايات المثل، ولأن يروى أيضا بتسمع بالمعيدي خير من أن تراه، ولا نخوض في تفصيلها الآن. إذن هذه جملة اسمية لأنها مبدوءة باسم، ليس اسما صريحا ولكنه مؤول بالاسم الصريح. والحالة الرابعة ما بدأ باسم الفعل، ما بدأ باسم الفعل. وأسماء الأفعال معروفة، هي أسماء ولكنها تشبه الأفعال، تشبه الأفعال. فكقولك مثلا هيهات العقيق، هيهات اسم فعل بمعنى بعد، هيهات اسم فعل بمعنى بعد، أي بعد العقيق، هيهات أيام الصبا، مفهوم؟ هذه جملة اسمية لأنها مبدوءة باسم، والاسم هنا خاص ليس اسما صريحا معروفا كالأسماء العادية الأخرى، ولكنه يسمى اسم فعل. إذن هذه كلها أنواع للجمل الاسمية، ولا تتغير الجملة عن اسميتها، أي لا تخرج عن اسميتها إذا دخل عليها حرف غير الإعراب دون المعنى أو المعنى دون الإعراب. مثال ذلك حين تقول إن زيدا قائم، أصل الكلام زيد قائم مبتدأ وخبره، دخلت عليه إن وهي حرف نصب وتوكيد، وسيأتي طريقة إعرابها إن شاء الله تعالى. هذا الحرف حرف النصب والتوكيد يسمى ناسخا، لما؟ لأنه ينسخ الحكم السابق، فكان المبتدأ له حكم هو حكم الابتداء، فنسخ هذا الحكم وصار يسمى اسم إن، وقائم كان يسمى خبر المبتدأ فصار يسمى ماذا؟ خبر إن. هذا معنى قولنا إن وأخواتها من النواسخ. نواسخ حرفية، توجد النواسخ الفعلية كان وأخواتها ونحو ذلك. الشاهد عندنا أن إن هذه دخلت، هل تغير الإعراب أم لم يتغير؟ كان عندنا زيد قائم، صار إن زيدا قائم. زيدا اسم إن منصوب بعد أن كان زيد مبتدأ مرفوعا، إذن تغير الإعراب أليس كذلك؟ ولكن هل تغير المعنى؟ لم يتغير المعنى إجمالا، لم يتغير المعنى، وإنما أكد، لأن المراد بالجملتين واحد وهو قيام زيد، الإخبار بقيام زيد، لكن الذي وقع في الجملة الثانية هو ماذا؟ هو التأكيد والتقوية للمعنى. إذن لم يتغير المعنى وإن تغير الإعراب. هل تبقى هذه جملة اسمية؟ نعم تبقى جملة اسمية. بعد ذلك أيضا قلنا إذا دخل عليها ما غير معناها دون إعرابها، كقولك مثلا هل زيد قائم، هل زيد قائم، هل المعنى تغير أم لا تغير؟ فإنك في الجملة الأولى تخبر بقيام زيد، أنت تعلم قيام زيد وتخبر مخاطبك به، وفي الجملة الثانية ماذا تفعل؟ تسأل عن قيام زيد، تستفهم هل زيد قائم؟ إذن المعنى تغير، ولكن هل تغير الإعراب؟ لم يتغير، زيد قائم، زيد مبتدأ، قائم خبر في الحالتين معا. إذن هذه كلها أحوال الجملة الاسمية. وقال أو بدأت بالفعل قل فعلية، فالجملة الفعلية هي المبدوءة بفعل، هي التي تبدأ بفعل مطلقا، سواء أكان ذاك الفعل ماضيا أو مضارعا أو أمرا لا فرق، قام زيد، يقوم زيد، قم، هذه كلها ماذا؟ جمل فعلية. وسواء أكان الفعل متصرفا نحو قام وكتب وضرب ونحو ذلك، متصرف يعني يتصرف في الأزمنة كلها، أو كان جامدا مثل نعمة وبئس وعسى يعني تصرفه ناقص، وسواء أكان هذا الفعل تاما أو كان ناقصا. ما الفعل الناقص؟ مثال على فعل ناقص، كان، كان فعل ناقص، مفهوم؟ كان وأخواته هذه أفعال، هذه أيضا تسمى جملا فعلية، فتقول مثلا قام زيد هذه جملة فعلية، وتقول كان زيد قائما هذه أيضا جملة فعلية، نعم، لأنها مبدوءة بالفعل. وأيضا سواء أكان الفعل مبنيا للفاعل أو كان مبنيا للمفعول، المبني للفاعل مثل قام زيد، المبني للمفعول مثل الذي ذكرنا أمس مثلا ضرب عمرو، ضرب عمرو هذا فعل ماض مبني للمفعول أو مبني لما لم يسمى فاعله، ضرب وعمر نائب الفاعل، هذه أيضا جملة فعلية. إذن كل هذه الأحوال تدخل في الجملة الفعلية، ويدخل أيضا في الجملة الفعلية أحوال أخرى قد لا ينتبه لها بعض الناس. من ذلك إذا كان الفعل محذوفا في باب مخصوص يسمى باب الاشتغال. باب الاشتغال كقولك مثلا زيدا ضربته، زيدا ضربته بالنصب، زيدا ضربته. الاشتغال ملخص المسألة في الاشتغال أن يوجد اسم ويكون العامل بعده وهو الفعل أن يكون مشغولا بضمير عائد على ذلك الاسم. زيدا هذا اسم منصوب ما ندري الآن لما نصب، سنذكر إعرابه. ضربته هذا هو العامل هو الفعل، هذا الفعل مشغول بضمير وهو ماذا؟ وهو الهاء. هذه الهاء تعود على أي شيء؟ على زيد. إذن تعود على ذلك الاسم المقدم الذي بدأ الكلام به، هذا يسمى باب الاشتغال. في هذه الحالة يقول البصريون إن زيدا هذا منصوب بفعل محذوف يفسره الفعل المذكور. تقدير الكلام ضربت زيدا ضربته، لكن حذف الفعل الأول ضربت، حذف لدلالة الفعل الثاني عليه لأنه يفسره ويدل عليه. مفهوم هذا الكلام؟ مثلا قوله تعالى والقمر قدرناه منازل، يقرأ أيضا والقمر قدرناه منازل، لأنه مثلا في زيدا ضربته يجوز لك زيد ضربته، لكن في هذه الحالة تقول زيد مبتدأ وضربته هذا جملة فعلية خبر، لا إشكال فيها، الإعراب واضح. لكن الإشكال يكون في إعراب نحو زيدا بالنصب ضربته، في هذه الحالة نقول زيدا ماذا؟ زيدا كيف نعربها؟ مفعول به لفعل محذوف تقديره ضربت يفسره الفعل بعده، ضربت زيدا ضربته، فتسمى هذه أيضا جملة ماذا؟ فعلية، مع أنها مبدوءة باسم، زيدا ضربته مبدوءة باسم لكنها جملة فعلية لأن الفعل محذوف. وكذلك في النداء، في النداء إذا قلت مثلا يا عبد الله، يا عبد الله كيف تقول في هذا؟ يا عبد الله يقولون عبد الله منصوب بفعل محذوف تقديره أدعو، أي أدعو عبد الله أنادي، أدعو عبد الله، فهذه أيضا جملة فعلية. المقصود عندنا أن لا تغتر بظواهر الأمور، وهذه قاعدة عامة سواء في النحو أو في غيره، لا تغتر بالظواهر، غص في البواطن. يا عبد الله تظن أن الجملة فيها ليس فيها فعل أصلا، فيها اسم، إذن تقول جملة اسمية وليس الأمر كذلك، بل هي جملة فعلية لوجود فعل محذوف تقديره أدعو. وكذلك في القسم، في القسم والله، أو في القرآن الكريم مثلا والنجم، فهذا القسم هنالك فعل محذوف تقديره أقسم، فهذه كلها تسمى جملا فعلية. هنالك شيء آخر أو حالة أخرى تسمى فيها الجملة فعلية مع أن المتقدم اسم، في قوله تعالى مثلا ففريقا كذبتم، فريقا كذبتم، ما إعراب فريقا؟ مفعول به مقدم، مفعول به مقدم. إذن هذه جملة فعلية لأن تقدير الكلام في الأصل قبل أن يقع هذا التقديم والتأخير كذبتم فريقا، مفهوم؟ إذن هي جملة فعلية ولا يضر تقدم المفعول به. ما الفرق الآن بين هذه الحالة فريقا كذبتم وبين الحالة الأخرى زيدا ضربته؟ ما الفرق بينهما؟ الضمير، الضمير. لأن ضربته ضربت منشغل بضمير، فلا يمكن أن أقول زيدا مفعول به لضربت، كيف؟ الفعل هنا انشغل وعمل في الضمير، إذا نقول ضربت فعل وفاعله، أليس كذلك؟ ضرب فعل ماض، كيف نعربها؟ ضربت ضرب فعل ماض مبني على السكون إن أردت التيسير، أو تقول مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل ب نعم بالحركة التي جيء بها لدفع توالي أربع متحركات في ما هو كالكلمة الواحدة، هذا يدرس في الأجرومية الأصل. طيب نقول نيسر، فنقول ضربت ضرب فعل ماض مبني على السكون ضرب، وتو هذا هو ضمير الفاعل مبني في محل رفع فاعل، والها مبني في محل رفع مفعول به. إذا انتهينا، الفعل أخذ فاعله وأخذ مفعوله، فيبقى زيدا معمولا لأي شيء، نحتاج إلى تقدير فعل محذوف، بخلاف فريقا كذبتم، أو لو قلت مثلا زيدا ضربت، حينئذ تقول زيدا مفعول به مقدم لضربت. إذا هذه أيضا تسمى جملة فعلية. وأيضا لو تقدم حرف، فتقدم الحرف لا يغير في كون الجملة فعلية. لو قلت مثلا هل قام زيد، هذه جملة فعلية ولا اسمية ولا جملة حرفية؟ لا توجد جملة كيف؟ فعلية، ولا يضر تقدم هل، وجود هل كعدمه في كونها جملة فعلية. إذا انتهينا من التفريق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية. بقي الآن شيء آخر، وهو التمييز بين الجملة الصغرى والكبرى. يقول إن قيل ذا أبوه شأنه الندى، الندى هو الكرم، فكلها غير الأخير مبتدأ إلى آخره. ملخص المسألة أن الجملة نوعان، إما جملة صغرى وإما جملة كبرى. فالصغرى هي الجملة المخبر بها عن مبتدأ، الجملة الصغرى هي المخبر بها عن مبتدأ، كما تقول مثلا زيد قام أبوه، كيف تعربها؟ زيد مبتدأ مرفوع، قام أبوه، قام فعل ماض مبني على الفتح، أبو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو النائبة عن الضم لأنه من الأسماء الخمسة، أبو هو مضاف والهاء في موضع جر مضاف إليه. ثم أين الخبر؟ تقول جملة قام أبوه في محل رفع خبر المبتدأ، انتهينا، زيد قام أبوه. فنقول إذن قام أبوه جملة صغرى، والجملة الاسمية الكبرى اللي هي الجملة الاسمية اللي هي زيد قام أبوه، هذه جملة كبرى. إذن الجملة الصغرى هي الجملة المخبر بها عن مبتدأ، والجملة الكبرى هي الجملة التي خبرها جملة. زيد قام أبوه كبرى ولا صغرى؟ زيد قام أبوه كبرى، فيها مبتدأ وفيها خبر، وخبرها جملة، إذن هي كبرى. وقام أبوه وحدها هذه صغرى، لما؟ لأنها خبر عن مبتدأ. إذن هذا الفرق سهل جدا، الفرق بين الجملة الصغرى والكبرى. وأيضا إذا قلت زيد أبوه قائم، زيد أبوه قائم، هذه كبرى ولا صغرى؟ هذه كبرى، زيد أبوه قائم كبرى، فيها مبتدأ وزيد وفيها خبر، والخبر جملة، إذن هي كبرى. وجملة أبوه قائم جملة صغرى، وهي جملة اسمية ولكنها صغرى، لا يضر، الصغرى تكون اسمية أو فعلية. جملة صغرى أبوه قائم، تقول أبو، كيف تعربها؟ أبو زيد أبوه قائم، زيد مبتدأ مرفوع، أبو مبتدأ ثاني مرفوع وعلامة رفعه الواو النائبة عن الضم لأنه كما ذكرنا من الأسماء الخمسة، ومضاف الهاء مضاف إليه، قائم خبر، خبر المبتدأ الثاني، والجملة الاسمية أبوه قائم كلها خبر المبتدأ الأول. مفهوم؟ جيد. هنا مسألة اصطلاحية، هي أن الجملة المركبة من مفردين نحو قام زيد أو زيد قائم، هذه لا تسمى صغرى ولا كبرى على هذا التعريف الذي ذكرنا، لا تسمى صغرى ولا كبرى. قام زيد هكذا، هذه ليست صغرى ولا كبرى. لما؟ لأنه لا يصدق عليها أحد التعريفين، فليست خبرا عن مفرد، وليست جملة هي خبر عن مفرد، وليست جملة اسمية خبرها جملة، فإذا ليست صغرى ولا كبرى. ويمكن يعني بعض الناس من باب الاصطلاح يمكن أن يدخلها في الجملة الصغرى بأن يقال في الجملة الصغرى هي الجملة المؤلفة من مسند ومسند إليه مفردين، أو المخبر بها عن مبتدأ، يعني تضيف شيئا في التعريف لكي يدخل فيه نحو قام زيد أو زيد قائم. ثم قد تكون الجملة صغرى باعتبار وكبرى باعتبار آخر، قد تكون صغرى باعتبار وكبرى باعتبار آخر، كقولك مثلا المثال الذي ذكره، ذا أبوه شأنه الندى، ذا أبوه شأنه الندى. نعم، كيف تعربها؟ تقول ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع، كيف؟ مبتدأ. أبوه، أبو كيف تقول؟ مبتدأ ثان زيد، مرفوع وعلامة رفعه الواو النائبة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، الهاء مضاف إليه. أبوه شأنه مبتدأ ثالث، شأنه مبتدأ ثالث مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، الهاء مضاف إليه. الندى، الندى خبر ماذا؟ خبر المبتدأ الثالث، خبر المبتدأ الثالث، الندى هو الكرم، خبر المبتدأ الثالث. بقي لنا مبتدآن يحتاجان إلى خبريهما، فتقول شأنه الندى، أي جملة شأنه الندى هي خبر المبتدأ الثاني، وجملة أبوه شأنه الندى خبر المبتدأ الأول. واضح هذا؟ واضح. إذا نظرنا إلى جملة ذا أبوه شأنه الندى، هذه جملة كبرى أم صغرى؟ كبرى. إذا نظرنا إلى جملة شأنه الندى، صغرى أم كبرى؟ صغرى. إذا نظرنا إلى جملة أبوه شأنه الندى، صغرى أم كبرى؟ صغرى باعتبار وكبرى باعتبار. فباعتبار الجملة الكبرى زيد أبوه شأنه الندى هي صغرى، وباعتبار ما تبعها اللي هو شأنه الندى هي جملة كيف؟ كبرى. مفهوم؟ إذن هذا معنى قوله إن قيل ذا أبوه شأنه الندى فكلها غير الأخير مبتدأ، كلها أي كل هذه الأسماء، ذا أبو شأنه كلها الندى لكن استثناه بقوله غير الأخير، إذن الندى لا، كلها غير الأخير مبتدأ، مبتدأ أول، مبتدأ ثاني، مبتدأ ثالث، بل خبر عن ثالث، يقصد أن هذا الأخير الذي استثناه هذا إعرابه مخالف، بل خبر، بل هو أي بل هذا الأخير خبر عن ثالث، أي خبر عن المبتدأ الثالث. مفهوم؟ كما أنهما هما خبران، خبر عن وسط، كما هما خبر عن وسط، يعني شأنه الندى كلها خبر عن الوسط اللي هو أبوه، والكل اللي هو أبوه شأنه الندى هذا الكل خبر عما قدم، عما قدم اللي هو ماذا؟ ذا. جيد. فجملة الأول سمي كبرى، جملة هذا مفعول مقدم لسمي، سمي أيها القارئ، فعل فعل أمر وفاعله ضمير مستتر، وجملة هي مفعول به مقدم. سمي جملة الأول كبرى، سمي جملة الأول كبرى. ما جملة الأول؟ ما المقصود بجملة الأول؟ ذا أبوه شأنه الندى. وجملة الثالث سمي صغرى، ما المراد بجملة الثالث؟ شأنه الندى وحدها. وذات حشو، الحشو هو الوسط، وذات حشو باعتبار ما ولي كبرى، أي سمي ذات حشو كبرى باعتبار ما ولي، أي باعتبار ما يتبع، فهي كبرى باعتبار ما يتبع. إذن أبوه شأنه الندى باعتبار شأنه الندى كبرى، وسمها صغرى باعتبار الأول، أي باعتبار ذا أبوه شأنه الندى سمها صغرى. ومثال ذلك من القرآن الكريم قوله تعالى لكن هو الله ربي، لكن هو الله ربي، أصل لكن لكن أنا، لكن أنا هذا أصل هذه اللفظة. إذن لكن أنا هو الله ربي، هذه أسماء أربعة نطبق عليها نفس ما قلنا في ذا أبوه شأنه الندى. فنقول الله ربي جملة صغرى وهي خبر لهو، هو الله ربي أيضا خبر عن أنا، إذن أنا مبتدأ أول، هو مبتدأ ثان، الله لفظ الجلالة مبتدأ ثالث، ثم ربي هو الخبر عن المبتدأ الثالث. وسترى أنه رأيت في خلال يعني في هذا المثال ذا أبوه شأنه الندى أن هنالك روابط تربط بين الخبر والمبتدأ. فمثلا ذا أبوه، أبوه قلنا هذه الجملة أبوه شأنه الندى خبر عن ذا، الرابط بين الخبر والمبتدأ هو الضمير أبوه. كذلك شأنه الندى قلنا خبر عن أبوه، والضمير شأنه الهاء هو اللي يرجع على أبوه، وهكذا. إذن انتهينا من هذه المسألة الأولى في أحكام الجملة. المسألة الثانية هي في الجمل التي لها محل من الإعراب، والمسألة الثالثة ستكون في الجمل التي ليس لها محل من الإعراب. جيد. بدأ بالجمل التي لها محل من الإعراب لشرفها، وذلك لأن الإعراب أشرف من البناء، فقدم الجمل التي تحل محل مفرد ظاهر الإعراب، لأننا نقول إن هذه الجملة لها محل من الإعراب، أي تحل محل مفرد، يصح أن يقع موقعها مفرد له هذا الإعراب. فإذا قلنا مثلا هذه جملة في محل رفع، معنى ذلك بحذف مضاف، أي في محل ذي رفع، جملة في محل رفع، أي جملة في محل ذي رفع، أي في محل مفرد ذي رفع، مفرد مرفوع. فهي جملة مثلا الجملة الخبرية مثلا في زيد قام أبوه، قام أبوه حلت في محل مفرد من صفة هذا المفرد أنه ذو رفع، أنه مرفوع، مفهوم؟ فهذا معنى قولنا إنها إنها في محل رفع مثلا على حذف المضاف، بمعنى لو كان المفرد في موضعها لكان مرفوعا. جيد. الآن الجمل التي لها محل من الإعراب سبعة، أولها الجملة الخبرية، قال موضعها خبر مبتدا وإن رفع، وفي كان وكاد النصب عن، موضعها خبر مبتدا وان رفع وفي كان وكاد تصبعا، اي موضع الجمله حال كونها خبر مبتدا، موضعها حال كونها خبر مبتدا او خبر ان، حين قال إن يقصد بذلك إن، وإنما سكنها لأجل أنها جاءت في آخر الشطر في آخر يعني لأجل الوزن. موضعها حال كونها، أي إذا كانت خبر مبتدأ أو كانت خبر إن، موضعها ماذا؟ رفع. إذن موضع مبتدأ رفع خبر، موضعها الرفع إن كانت خبرا لمبتدأ أو إن كانت خبرا لإن. مثال ذلك: زيد قام أبوه، زيد مبتدأ قام أبوه جملة اسمية في محل رفع خبر المبتدأ، إذن محلها أو موضعها الرفع. ومثال ذلك: إن زيدا أبوه قائم، إن حرف نصب وتوكيد، زيدا اسمها أبوه قائم، أبوه قائم، هذه الجملة الاسمية في موضع ماذا؟ في موضع رفع خبر إن، مفهوم؟ في موضع نصب، في موضع رفع خبر إن. قد يقول قائل: ما الفرق بين خبر المبتدأ وخبر إن؟ كلاهما مرفوع، خبر خبر وكلاهما مرفوع. الجواب أن يقال: أولا، إن العامل فيهما مختلف، العامل مختلف، فالعامل في خبر المبتدأ ما هو؟ هو المبتدأ على المشهور أو على الصحيح، ولا فيه خلاف، فهو المبتدأ هو الذي يعمل الرفع في الخبر. وفي إن، في خبر إن، ما الذي عمل الرفع في الخبر؟ هو إن، إن نفسها هي التي عملت النصب في اسمها وعملت الرفع في خبرها. وأيضا خبر المبتدأ محكم وخبر إن منسوخ، لذلك نسمي إن ناسخا حرفيا، لأن كان لها، كان لي مثلا هذا الخبر لما كان خبر مبتدأ كان له حكم وهو الرفع، ولكن لما دخلت إن نسخ هذا الحكم فصار له حكم آخر هو الرفع نفسه، ولكنه رفع راجع إلى العامل الجديد الذي هو إن، بعد أن كان مرفوعا بالعامل الأول الذي هو المبتدأ. وأيضا هنالك فرق في المعنى كما ذكرنا ربما في درس سابق، وهو أن قولك مثلا زيد قائم هذه تلقيها إلى من؟ إلى خالد ذهن، كما ذكرنا هذا في علم البلاغة، بينما قولك إن زيدا قائم هذا تلقيه إلى الشاكي الذي يحتاج إلى شيء من التأكيد، فتأتيه بمؤكد واحد. ثم قال: وفي كان وكاد النصب عن، أصلها عن، عن بمعنى ظهر، أي وظهر النصب في كان وكاد. ما معنى في كان وكاد؟ المراد أن محلها من الإعراب حال كونها خبر كان أو كاد النصب، محلها النصب، محلها من الإعراب حال كونها خبر كان أو كاد النصب، لذلك قال: وفي كان وكاد النصب عن. مثال ذلك: كانوا يظلمون، كيف تعربها؟ تقول: كان فعل ماض ناقص واسمه الواو أو الجماعة، يظلمون فعل، يظلم فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، لأن الأصل في الفعل المضارع أن يكون مرفوعا، الأصل فيه هذا، لتجرده عن الناصب أو الجازم، فإن دخل عليه ناصب نصب وإن دخل عليه جازم جزم، فتقول فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجزم وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة أو من الأمثلة الخمسة. ثم والفاعل يظلمون، الفاعل هو واو جماعة، واو جماعة فاعل، والجملة الفعلية يظلمون في محل نصب خبر كان، في محل نصب الخبر كان. ونفس الشيء في قوله تعالى وما كادوا يفعلون، وما كادوا يفعلون، الواو حالية يعني لإفادة أن الجملة، أن الجملة جملة حال. وما نافية، كادوا فعل ماض ناقص والفاعل هو الواو، عفوا اسمها هو الواو، ويفعلون زين يفعلون الجملة كلها، يعني يفعلون إن أردت إعرابها يعني فعل وفاعله، والجملة الفعلية في محل نصب خبر كاد. نعم جيد. وفي كان وكاد النصب عنه. هنا فائدة في الفرق بين كان وكاد، أو من بين الفروق بين خبر كان وكاد، أن خبر كاد يندر أن يأتي مفردا، يندر أن يكون مفردا، ويندر أن يكون غير مضارع. إذن الغالب في خبر كاد أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع، مثل هذا المثال الذي ذكرنا، وما كاد وما كادوا يفعلون، كما قال ابن مالك ككان كاد، ككان كاد وعسى، لكن ندى غير مضارع لهذين خبر، يعني يندر أن يكون لغير هذين، يعني كاد وعسى أن يكون خبرها غير مضارع. جيد. ثم والحال والمفعول أربع جمل مما حكوا أو علقوا عنها العمل أو كان آخر مفاعل أرى أو ظن أو تضيف لها الوقت جرور. إذن الجملة الثانية من الجمل التي لها محل من الإعراب جملة الحال، قال والحال أي تقدير الكلام، وعن النصب أيضا، أي ظهر النصب أيضا للجملة حال كونها في موضع الحال وحال كونها في موضع المفعول. جيد. والحال معروف، الحال كما نعرفه هو اسم منصوب يبين هيئة عامله، كما تقول مثلا جاء زيد مسرعا، فمسرعا حال من زيد، يبين هذا اسم منصوب يبين هيئة العامل فيه اللي هو زيد، يعني تسأل جاء زيد مسرعا، كيف جاء زيد، على أي هيئة جاء مسرعا. والمفعول معروف، اسم المنصوب يدل على من وقع عليه فعل الفاعل، كما تقول ضرب زيد عمرا، فعمرا هو الذي وقع عليه فعل الضرب. مثال الحالية، الجملة الحالية، قول الله سبحانه وتعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، جاءوا فعل وفاعل، أباهم مفعول به وهو مضاف والضمير مضاف إليه، عشاء ظرف، ظرف زمان منصوب على الظرفية، يبكون فعل وفاعله، والجملة الفعلية من الفعل وفاعله أي يبكون في محل، في محل نصب حال، لأنك تقول كيف جاءوا، على أي هيئة جاءوا، جاءوا أباهم عشاء، كيف جاءوا، جاءوا يبكون، حال كونهم يبكون. إذن هذه الجملة جملة حالية. ومثال ذلك أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء في السجود، فأقرب مبتدأ وهو ساجد أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو ساجد هذا سد مسد الخبر، يعني مبتدأ حذف خبره وسد الحال مسد الخبر، سد الحال مسد الخبر. وهذا تركيب من التراكيب الفصيحة كقولهم مثلا أخطب ما يكون الأمير قائما، أخطب مبتدأ والحال سد مسد الخبر. هذا من التراكيب التي لم نعد نستعملها كثيرا لأن لغتنا يعني صارت متفرنجة ومتأثرة بالعامية، فهذه التراكيب الفصيحة الموغلة في الفصاحة صرنا نهجرها. المقصود عندنا أن هذه جملة حالية، ذكرنا مثالين، جملة حالية فعلية يكون، وجملة حالية اسمية وهو ساجد، هو ساجد مبتدأ وخبره في موضع الحال. نعم. ثم قال والحال والمفعول، أي الجملة التي تقع موقع المفعول، وهذه تشمل أربع جمل. قال والحال والمفعول أربع جمل، أي وهو أربع جمل، فأربع خبر لمبتدأ محذوف، هو أربع جمل. مما حكوا، إذن الجملة الأولى التي تدخل في باب المفعول هي قوله مما حكوا، بمعنى التي حكاها النحويون بالقول، نحو قال إني عبد الله، قال إني عبد الله. هل جملة إني عبد الله محكية بالقول أم لا؟ محكية بالقول. ما الدليل على أنها محكية بالقول؟ كسر همزة إن، لأنه قال قال إني عبد الله، وهمزة إن تكسر إذا أردت حكاية نفس اللفظ. يعني مثلا جاء عندك شخص فقال إني قائم، فاستدرت عند صديق لك لم يسمع كلامه، قال ما الذي قال؟ فتقول له قال إني قائم بكسر الهمزة. معنى ذلك إذا كسرت الهمزة أنك تحكي كلامه بلفظه، أنك تحكي كلامه بنص لفظه، لا تغير فيه شيئا، فهذه تسمى محكية بالقول. لكن لو فتحت الهمزة تقول إذا قال أنه قائم، يعني تصرفت في كلامه، تصرفت في كلامه ولم تأتي بكلامه بلفظه وبنصه. ففي مثل قوله تعالى قال إني عبد الله، لما كانت الهمزة مكسورة هذا دليل على أن جملة إني عبد الله محكية بالقول، فهي في محل نصب مفعول به للفعل قال، أو نقول أيضا في محل نصب مقول القول. إذن هذه الجملة الأولى التي تدخل في باب ماذا؟ في باب المفعول، هي المحكية بالقول. الجملة الثانية هي المعلق عنها العمل، قال مما حكوا أو علقوا عنها العمل. المعلق عنها العمل معنى ذلك التي منعوا العامل أن يعمل في لفظها فعمل في محلها، منعوا العامل أن يعمل في لفظها فأعملوه في محلها. مثال ذلك هذا يكون في الغالب يكون في إذا كان هذا العامل من باب علم وما يتصرف منها، من باب علم، كقوله تعالى لنعلم أي الحزبين أحصى، لنعلم أي الحزبين أحصى، لنعلم، لاحظ أن العامل هو فعل علم، مفهوم؟ والجملة أي الحزبين أحصى هذه سدت مسد مفعولي علم، لأن علم تتعدى لمفعولين، فالجملة هذه أي الحزبين أحصى؟ سدت مسد مفعولي علم. لنعلم ماذا؟ لنعلم هذا كله، أي الحزبين أحصى. فهذه الجملة في موضع المفعول، في محل نصب على أنها مفعول. جيد. لنعلم أي الحزبين أحصى، ولا يلزم أن يكون ذلك من باب علم، يدخل في ذلك أيضا ما كان من باب من كل فعل قلبي يشبه علم أفعال القلوب كلها، كمثلا قوله تعالى فلينظر في قصة أهل الكهف، فلينظر أيها أزكى طعاما، فلينظر أيها أزكى طعاما، فأيها أزكى طعاما هذه كلها في محل نصب مفعول. أو علقوا عنها العمل، قال أو كان آخر مفاعل أرى أو ظن. إذن الجملة الثالثة هي أن تكون آخر مفاعل أرى، يقصد بذلك أن تكون الجملة تالية للمفعول الثاني من مفاعل ما كان من باب أعلم وأرى. مثال: أريت زيدا عمرا أبوه قائم، أريت زيدا عمرا أبوه قائم، فأرى هذه تتعدى إلى كم؟ أريت زيدا عمرا أبوه قائم تتعدى لمفاعل ثلاثة. أريت هذا فعل وفاعله، مفهوم؟ زيدا مفعول أول، عمرا مفعول ثان، أبوه قائم هذه الجملة في محل نصب مفعول ثالث، فأبوه قائم قلنا إذن في محل نصب على أنها مفعول ثالث لأرى، أرى وأعلم ونحوها مما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. قلنا إذن هذه الجملة هي التي تكون تالية للمفعول الثاني من باب أعلم وأرى، تكون تالية للمفعول الثاني بمعنى أنها هي المفعول الثالث. وهل يمكن أن تكون هذه الجملة تالية للمفعول الأول؟ يعني هل يمكن أن تقع هذه الجملة في موضع المفعول الثاني؟ لا يمكن، لا يمكن أن تقع هذه الجملة في موضع المفعول الثاني، لأن المفعول الثاني في الأصل مبتدأ، في أصله مبتدأ. أريت زيدا عمرا أبوه قائم، أصل الكلام عمرا أبوه قائم، وأنا أريت زيدا عمرا أبوه قائم، مفهوم؟ فإذا الأصل عمر هذا أصله مبتدأ، والجملة لا تكون المبتدأ لا يكون جملة، ولذلك فلا يمكن أن تجد هذه الجملة في محل ماذا؟ في محل المفعول الثاني. إذا أو كان آخر مفاعل أرى أو ظن. إذن الجملة الرابعة هي الجملة التي تقع تالية للمفعول الأول من باب ظن. مثال ذلك: ظننت، ظن هذه تتعدى لكم؟ لمفعولين، لمفعولين، ظننت زيدا قائما، ظننت فعل وفاعل، زيدا مفعول أول، قائما مفعول ثاني. فإذا قلت ظننت زيدا يقرأ، ظننت زيدا يقرأ، تقول جملة يقرأ، يقرأ هذه فعل وفاعله، جملة يقرأ في محل نصب مفعول ثان لظن، ظننت زيدا يقرأ. إذن التالية للمفعول الأول، ولا تكون هي بنفسها مفعولا أول، لأن الفعل لا يمكنه أن يدخل على الجملة، فعل ظن لا يمكن أن يدخل على الجملة، الفعل عادة لا يدخل على الجملة. ثم كم لحد الآن، كم أخذنا من الجمل التي لها محل من الإعراب؟ ثلاث جمل، وهي الأولى الخبرية، الثانية يلا يا إخوة الحالية، والثالثة المفعولية. لكن المفعولية ذكرنا أحوالها، أربع جمل داخلة فيها. الآن الجملة الرابعة هي قال أو تضف لها الوقت جرورا وكلما من بعد إذ، حيث إذا لم الزمان بينما بين كذا. الجملة الرابعة هي المضاف إليها كهذه اللي ذكر بقوله أو تضف لها الوقت جرورا، أي تكون في محل جر، تكون في محل جر، كقوله سبحانه وتعالى يوم هم بارزون. يوم هم بارزون، جملة هم بارزون مبتدأ وخبر، هم مبتدأ بارزون خبر، وجملة هم بارزون في محل جر مضاف إلى يوم. هذا معنى قوله أو تضف لها الوقت، أو تضف لها الوقت. في بعض النسخ أو تضف إلى الوقت، أو تضف إلى الوقت، ولكن الصحيح أو صحيح ما ذكرناه أو تضف لها الوقت، لأن اسم الزمان اللي عبر عنه بلفظ الوقت هو الذي يضاف إلى الجملة وليس العكس، ليست الجملة هي التي تضاف إلى اسم الزمان. فيوم هم بارزون يوم مضاف، وجملة هم بارزون مضاف إليه، ودليل الإضافة أن يوم ليس منونا، ومعروف أن المضاف أن الإضافة تلغي التنوين وتحذف التنوين، مفهوم؟ فإذا هذا مما يدل على أن يوم مضاف والجملة بعده في موضع الجر مضاف إليه. أو كذلك هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذه جملة فعلية، ينفع الصادقين صدقهم جملة فعلية في محل جر مضاف إليه. أيضا يدخل في باب الإضافة أو في باب الجملة المضاف إليها كل جملة واقعة بعد هذه الألفاظ التي ذكر، قال وكلما من بعد إذ، حيث إذا لم الزمان بينما بين، إذا يدخل كل جملة واقعة بعد إذ التي تدل على الزمان الماضي، كقول الله سبحانه وتعالى واذكروا إذ أنتم قليل، أنتم قليل مبتدأ وخبره، وهذه الجملة الاسمية نقول في محل جر مضاف إلى إذ، وكذلك تكون جملة فعلية واذكروا إذ كنتم ماذا قليلا، كنتم قليلا جملة فعلية من فعل ناسخ فعل ماضي ناقص واسمه وخبره، هذه الجملة الفعلية في محل ماذا في محل جر مضاف إلى إذ، فنقول في العرب اذكروا هذا فعل وفاعله، وإذ هذا مفعول به يعني مبني في محل نصب مفعول به، وكنتم قليلا أو أنتم قليل هذه الجملة كلها في محل جر، في محل جر مضاف إلى إذ. إذن هذا الأول، قال وكلما من بعد إذ، حيث أي الجملة التي تكون بعد حيث، كما تقول مثلا جلست حيث جلس زيد، أو كما نقول مثلا قف حيث وقف القوم، ليس المراد بالوقوف ضد الجلوس، لكن قف حيث وقف القوم، حيث وقف السلف رضوان الله عليهم، لا تتجاوز المكان الذي وقفوا فيه ولا تحسر عنه، ولكن قف حيث وقفوا. بخلاف الذين يسيلون في المعاني وغير ذلك فيتجاوزون ما قال به السلف. قف حيث وقفوا. فنقول مثلا جلست حيث جلس زيد، فنقول في جلس زيد هذه الجملة الفعلية في محل جرين مضاف إلى حيث. أو جلست حيث زيد جالس، الجملة الاسمية زيد جالس في محل جر مضاف إلى حيث. قال إذ حيث إذا، إذا التي تدل على الزمان المستقبل، سيأتينا مبحث خاص بإذا إن شاء الله تبارك وتعالى في الباب الثالث، لكن المراد هنا يعني سيأتي إعرابها إن شاء الله تعالى. وإذا التي تدل على الزمان المستقبل هذه تختص على الصحيح بالجملة الفعلية بخلاف ما ذكرناه في إذ وحيث، فذكرنا أمثلة على الجملة الاسمية والجملة الفعلية. إذا تختص بالجملة الفعلية على الصحيح، كما في قوله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله، فجملة جاء نصر الله في محل جر بالإضافة إلى إذا. فإن قال قائل أنت تدعي أن إذا تختص بالجمل الفعلية، فما تصنع في قول الله سبحانه وتعالى إذا السماء انشقت؟ البصريون ينفصلون عن هذا بأن يقولوا هنالك فعل محذوف، تقدير الكلام إذا انشقت السماء انشقت، تفهم؟ هذا إن شاء الله لعلنا نذكره إذا وصلنا إلى باب إذا. وإذا هذه من الألفاظ المفيدة والمهمة جدا في النحو وتستعمل كثيرا وينبغي معرفة إعرابها. ثم قال لما الزمان، أصلها لما الزماني، لأن ياء النسبة تكون مشددة لكنه خففها للوزن. وكلما من بعد إذ حيث إذا لما الزماني، المراد بذلك ظرف الزمان لما الذي هو بمعنى حين أو بمعنى إذ، خلاف عند النحاة، بعضهم يجعله بمعنى حين أو بعضهم بمعنى إذ. نعم، كمثلا كقول الله سبحانه وتعالى فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، فالجملة نجاكم إلى البر هذه مضافة إلى ماذا؟ إلى لما. جيد. ولما هذه فيها خلاف، يعني بعض الناس يجعلها حرفا، وحينئذ هل تضاف إليها الجملة؟ لا تضاف، لأنه الحروف لا يضاف إليها شيء. وتعرفون أن من شروط ما يزال الوقت السادس ونص، متى نقف السادس ونص؟ فالحروف لا يضاف إليها، أليس كذلك؟ بدليل ماذا؟ بدليل أننا يعني الإضافة من علامات الأسماء، إضافة من علامات الأسماء. قال بينما وبين كلاهما ظرف زمان، كلاهما ظرف زمان، واختلف في أصلهما، فقيل بينما أصلها يعني بين أصلها بينما، بين أصلها بينما وحذفت الميم، وقيل هما معا أصلهما بين، هما معا أصلهما بين، ففي بين أشبعت النون فزيد فيها هذه الألف فصارت نا بين، وزيدت الميم فصارت بينما. تقول مثلا بينما زيد جالس قمت، بينما زيد جالس قمت، فقيامك متخلل جلوس زيد. بينما زيد جالس قمت، إذا قيامك متى كان؟ في وسط وخلال ماذا؟ جلوس زيد. فلذلك قالوا بينما أصلها بين، لأن بين هي اللي تعبر عن هذا المعنى، أي عن معنى أن شيئا بين شيئين، فقيامك بين جلوس زيد، متخلل جلوس زيد مثلا، فلأجل هذا قالوا بينما أصلها بين. وبينما وبين يضافان للجملة الاسمية وللجملة الفعلية. فتقول مثلا بين زيد قائم أو بينما زيد قائم بين يقوم زيد أو بينما يقوم زيد وهكذا. ثم ننتقل إلى الجملة كم؟ خامسة، وهي جواب الشرط الجازم. فقال كذا جواب شرط جازم فاجزم إذا بالفاء كانت قرنت أو بإذا واحكم به للفعل لا للجملة في نحو إن زرتك زرت وصلة. الشرط الجازم هو إن وأخواتها، والشرط غير الجازم هو لو ولولا وإذا، هذه غير جازم وستأتينا إن شاء الله تعالى حين نذكر الجمل التي ليس لها محل من الإعراب. قال الجملة التي هي جواب شرط جازم ولكن بشرط ماذا؟ قال فاجزم، أي هي في محل جزم، بشرط إذا بالفاء كانت قرنت أو بإذا، أي بشرط أن تكون مقترنة بالفاء الرابطة بين جواب الشرط والشرط، أو أن تكون مقترنة بإذا التي تسمى إذا الفجائية. مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى من يضلل الله فلا هادي له. من يضلل الله هذا شرط جازم، من اسم شرط جازم، من يضلل الله جملة يضلل الله جملة الشرط، لا هادي له جواب الشرط. هل اقترن بالفاء الرابطة؟ نعم. إذن نقول جملة لا هادي له في محل ماذا؟ في محل جزم جواب الشرط في اقترانها. ومما يدل على ذلك أنه قرئ من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم بالتسكين، قرئ بالتسكين على أنه معطوف على محل جملة الجواب، معطوف على المحل، ومحل جملة الجواب ما هو؟ هو الجزم. وقد تكون هذه الفاء الرابطة ليست ظاهرة، تكون مقدرة، قد تكون مقدرة. مثال ذلك قول الشاعر من يفعل الحسنات الله يشكرها، من يفعل الحسنات الله يشكرها. قالوا هنا فاء مقدرة، فاء مقدرة. لما؟ لأن الأصل في جملة الجواب، في جملة جواب الشرط أن يكون جملة مصدرة بفعل صالح لأن يكون شرطا، هذا هو الأصل. لكن هنا في مثل هذا البيت من يفعل الحسنات الله يشكرها، الله يشكرها ليست مصدرة بفعل صالح لأن يكون شرطا، هذه جملة اسمية. فإذا فلما كانت جملة اسمية وجد مانع يمنع من ذلك، فوجب أن تقترن الجملة بفاء مقدرة أو بإذا الفجائية. ولما وجدنا أن الجملة ليس فيها فاء رابطة ولا إذا الفجائية نحتاج إلى تقدير هذه الفاء، الفاء غير موجودة. كان الأصل أن نقول من يفعل الحسنات فالله يشكرها، لم نجد الفاء مع ذلك نقدرها. لما؟ لأنه لا بد، الجملة هنا اسمية، لا بد من أن تكون مقترنة بالفاء الرابطة. لما؟ لأن الجملة الاسمية ليس فيها فعل، ليست مصدرة بفعل يصلح أن يكون شرطا. ومثال المقرونة، هذا إذن مثال على المقرونة بالفاء، سواء كانت الفاء ظاهرة أو كانت مقدرة. مثال المقرونة بإذا قوله سبحانه وتعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، إذا هذه فجائية، إذا تسمى إذا الفجائية. إذن وإن تصيبهم إن هذا هذه أداة الشرط تصيبهم سيئة هذه جملة الشرط هم يقنطون. هذه الجملة الاسمية هي جملة جواب الشرط وهي مصدرة بإذا، فنقول جملة جواب الشرط في محل ماذا؟ في محل جزم. يقول واحكم به للفعل لا للجملة في نحو إن زرتك زرت وصلة. وصلة المراد ذا وصلة بحذف مضاف، أي إن زرتك زرت ذا وصلة، أي زرت شخصا أصله ب يعني ذا وصلة يعني أصل بكوني أزوره، أصل بزيارته إلى مرادي ومرعوبي، هذا هو المراد. على كل حال هذه جملة اضطر إليها بسبب الوزن، ليست جميلة جدا، لكن المراد إن زرتك زرت وصلة. ما الذي حدث في إن زرتك زرت وصلة؟ جملة الجواب هي زرت وصلة مصدرة بفعل هو فعل زار، فنحن في هذه الحالة نحكم بالجزم للفعل لفعل زار ولا نحكم بالجزم للجملة كلها. فإذا كانت جملة الجواب مصدرة بفعل صالح لأن يكون جوابا فإننا نحكم بالجزم على الفعل، فنقول إن زار في محل ماذا؟ في محل جزم، ولا نحكم بذلك للجملة كلها اللي هو زرت وصلة. فهذا معنى قوله واحكم به للفعل لا للجملة في نحو إن زرتك زرت وصلة. ثم قال كذلك الشرط، كذلك الشرط إذ الآتي جزم أو لذا الآتي جزم في عطفه عليه قبل أن تتم جملته، إن أعملت في مثل إن قام ويقعد ذا الفتى سر الحزن. وفي أقوم بعد إن قمت اختلف قيل دليل وقيل الفحذف. القضية الآن ما هي؟ يقول كذلك الشرط، الشرط مبتدأ وكذلك خبره، أي الشرط كذلك بعبارة أخرى فعل الشرط كجواب الشرط في كونه في كون الجزم محكوما به للفعل لا للجملة كلها، للفعل وحده في نحو إن قام زيد، في نحو إن قام زيد تحكم بالجزم للفعل وحده. قال لذا الآتي جزم أو إذ الآتي جزم، الآتي ما المراد به؟ هو المضارع، الآتي هو المضارع. إذ الآتي جزم في عطفه عليه قبل أن تتم جملته إن أعملت في مثل إن قام ويقعد ذا الفتى سر الحزن. الآن عندنا تركيب إن قام ويقعد ذا الفتى سر الحزن، سر الحزن هذا هو جملة الجواب. إن قام أين الفاعل؟ قام ما الفاعل؟ فاعل قام هو ذا الفتى، ذا يعني ذا هو الفاعل، إن قام هذا الفاعل، لكن قبل أن تتم الجملة إن قام قبل أن تتم الجملة جيء بماذا؟ جيء بفعل مضارع معطوف على الفعل الأول فعل الماضي اللي هو قام، فجيء بالفعل المضارع وهو يقعد، إن قام ويقعد ذا الفتى سر الحزن رحمه الله. الآن قام فعل الشرط مجزوم المحل، ويقعد هذا معطوف على قام، وأنت ترى أنه مجزوم. ما الذي جعله مجزوما؟ عطفه على محل قام، عطفه على محل قام، قام قبل أن يأخذ فاعله. وهذا دليل على ماذا؟ على أن الجزم محكوم به للفعل وحده، لفعل قام، مفهوم؟ وإلا فما الذي يجعل يقعد مجزوما؟ لا نستطيع أن نقول يقعد معطوف على الجملة، لأن الجملة لم تكتمل بعد، جيء بالفعل المضارع قبل أن تكتمل الجملة، قام ذا الفتى، لا يمكن أن تعطف على الجملة وأنت في أثنائها، تقول يقعد معطوف على الجملة والجملة ما تزال غير مكتملة، جيء بالفعل ولم يؤت بالفاعل بعده، فهذا الفعل المضارع جيء به مجزوما بين الفعل وفاعله، فهذا يدل على أنه معطوف على محل قام، وهذا يدل على أن الجزم هو لمحل الفعل وحده لا للجملة كلها. إذن لذلك قال كذلك الشرط، أي كذلك الشرط كما ذكرنا في الجواب نذكره في الشرط، أي في جملة الشرط، كذلك الشرط فإن الجزم يحكم به للفعل وحده لا للجملة كلها، بدليل ماذا؟ لذا، أي لأجل هذا الآتي، أي الفعل المضارع جزم في عطفه عليه، أي على فعل الشرط، قبل أن تتم جملته إن أعملت، قبل أن تتم الجملة إن أعملت، يعني الجملة الآن فيها عامل هو قام، عامل في ذا هو فاعله، قبل أن تتم جملته جزم هذا المضارع، هذا دليل على أن محل الفعل قام هو الجزم. فهمتم هذا القضية؟ نعم. جيد. قام ويقعد ذا الفتى سر الحزن، قام ويقعد هذا يسمى باب ماذا؟ باب التنازع، التنازع في العمل، لأن ذا تنازعه فعلان، تنازعه عاملان، قام ويقعد، فيمكنك أن تقول كلاهما عمل فيه، قام عمل فيه ويقعد عمل فيه، أو على مذهب الكوفيين السابق هو الذي عمل فيه، من سبق هو الذي يسبق إلى العمل، فعلى مذهب الكوفيين تقول قام هو العامل، كما في قولك مثلا سافر وعاد خالد، على مذهب الكوفيين تقول خالد فاعل بسافر، جيد. وكما في قوله تعالى آتوني أفرر عليه قطرة، قالوا هذا مفعول به تنازعه عاملان، آتوني وأفرق. نعم. جيد. الحزن، الحزن صفة مشبهة من الحزن. نعم. ثم انتقل إلى شيء آخر فقال وفي أقوم بعد إن قمت اختلف، قيل دليله وقيل الفاء حذف، بمعنى أن النحاة اختلفوا في هذا التركيب، إن قمت أقوم، إن قمت أقوم، على أقوال، القول الأول أن أقوم هو نفس الجواب، هو جواب الشرط، إن قمت، أين جواب الشرط؟ هو أقوم، وهنا يرد الإشكال، جواب الشرط إن، هذه أداة شرط جازم ولا غير جازم؟ إن جازم، إذن المفروض أن يكون جواب الشرط مجزوما، إن قمت أقوم، فلما قال إن قمت أقوم؟ إذن لم يجزم لفظه لأن أداة الشرط، هذا يعني اختيار ابن مالك رحمه الله تعالى، قال أداة الشرط وهي إن لم تعمل في فعل الشرط، لما لم تعمل فيه؟ لأنه ماضي، لأنه فعل ماضي لا يمكن أن تعمل فيه، مفهوم؟ فلما لم تعمل في فعل الشرط، يعني بالظاهر لم يظهر عملها في فعل الشرط لأنه فعل ماضي مع قربه منها، كذلك لم تعمل في جواب الشرط مع بعده، هذا اختيار، هذا القول الأول وهو اختيار ابن مالك، وهو أنه في مثل إن قمت أقوم، قال أقوم ليس مجزوما وهو جواب الشرط ولكن ليس مجزوما. ولما لم يجزم؟ قال لأن إن لما لم تعمل في فعل الشرط مع قربه لم تعمل في جواب الشرط مع بعده. وبعد ماض رفعك الجزاء حسن كما قال ابن مالك، وبعد ماض رفعك الجزاء أي الجواب حسن، مفهوم؟ بعد ماض إن قمت، هذا قمت ماض، رفعك بعد الماضي الجواب حسن، ورفعه بعد مضارع. وهم القول الثاني قول الكوفيين، قالوا أقوم هو الجواب، ولكن الفاء الرابطة محذوفة مع المبتدأ، تقدير الكلام إن قمت فأنا أقوم، فحذف المبتدأ وحذفت الفاء الرابطة وبقي الفعل، الفعل المضارع. وعلى هذا، على قول الكوفيين هذا، فإن نقول أقوم هذا فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر، والجملة الفعلية في محل رفع خبر أنا، في محل رفع خبر أنا، لأن قلنا هنالك مبتدأ محذوف إن قمت فأنا أقوم، أنا مبتدأ محذوف وأقوم الجملة الفعلية خبر هذا المبتدأ والفاء الرابطة محذوفة. إذن هذا قول الكوفيين، وهو الذي أشار له بقوله وقيل الفاء حذف. هو هنا سيذكر قولين، لن يذكر القول الثالث اللي قلناه هو قول ابن مالك رحمه الله، وقيل الفاء حذف. ثم القول الآخر أن أقوم ليس هو الجواب وإنما هو دليل الجواب، وهذا اختيار سيبويه رحمه الله تعالى. أقوم ليس الجواب وإنما هو دليل الجواب، وهو مقدم من تأخير، وتقدير الكلام أقوم إن قمت أقوم، يعني الأصل أقوم إن قمت، ف يعني هو يعني كان الأصل فيه أن يكون مقدما أقوم إن قمت، ولكن أخر، يعني أخطأت أنا أقول مؤخر من تقديم وليس مقدم من تأخير، مؤخر من تقديم، مفهوم؟ يعني الأصل فيه أن يكون متقدما أقوم إن قمت، مفهوم؟ فأخر وصار إن قمت أقوم. وعلى هذا فجواب الشرط أين هو؟ محذوف، جواب الشرط محذوف. إذن أقوم، أقوم على هذا القول دليل الجواب وليس هو نفس الجواب. إذن في مثل هذا التركيب إن قمت أقوم عندك ثلاثة أقوال، قولان ذكرهما هنا. القول الأول هو قيل دليله، القول الثاني وقيل الفاء حذف، القول الثالث اختيار ابن مالك أقوم هو نفس الجواب ولكنه لم يجزم لأن إن لم تعمل في الماضي مع قربه فلم تعمل في المضارع الذي هو أبهت. الجملة السادسة هي التابعة لمفرد، والجملة السابعة هي التابعة لجملة، كلاهما مجموع في قوله وهي على حسب ما قد تبعت من مفرد أو جملة تقدمت. الجملة التابعة، التوابع تعرفونها هي ماذا؟ النعت والبدل والعطف والتوكيد، لكن في باب الجمل سنذكر النعت والبدل والعطف. إذن الجملة السادسة هي الجملة التابعة لمفرد، محلها بحسب ما تبعت، بحسب ما تبعت. فمثلا تكون نعتا كما في قول الله سبحانه وتعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. لا بيع فيه ولا خلال، هذه في محل ماذا؟ رفع نعت ليوم. أو واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، جملة ترجعون فيه إلى الله في محل ماذا؟ نصب نعت ليوما. أو ليوم لا ريب فيه، جملة لا ريب فيه من لا النافية للجنس مع اسمها وخبرها المحذوف، لا ريب فيه في محل جر نعت ليوم. أو معطوفة كقولك مثلا: زيد منطلق وأبوه ذاهب. زيد منطلق وأبوه ذاهب، إذا قدرت أن جملة أبوه ذاهب معطوفة على منطلق، معطوفة على مفرد ليس معطوفة على جملة كلها، معطوفة على مفرد، مفهوم؟ فتقول زيد مبتدأ، يعني أخبرت عن زيد بأنه منطلق وأن أباه ذاهب، فأبوه ذاهب معطوف على منطلق، حينئذ نقول جملة أبوه ذاهب في محل ماذا؟ في محل رفع معطوف على منطلق. ويمكن أن تقدر أبوه ذاهب معطوفة على الجملة الأولى، يعني زيد منطلق، وحينئذ تكون معطوفة على جملة استئنافية، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في الجمل التي لا محل لها. نعم. ويمكن أن تقدر الواو للحال أيضا فتكون جملة حالية، أي زيد منطلق حال كون أبيه ذاهبا. أو تكون الجملة أيضا بدلا كقوله سبحانه وتعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. فجملة إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم بدل من ما يقال لك إلا ما قد قيل، إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، بدل من ما، بدل من ما، يعني ما هذا الذي قيل للرسل من قبلك؟ قيل لهم إن ربك لذو مغفرة. إذا قلنا الجملة السادسة هي التابعة لمفرد، والجملة السابعة هي التابعة لجملة، جملة تابعة لجملة. مثال ذلك الجملة المعطوفة كقولك مثلا: زيد قام أبوه وقعد أخوه. قام أبوه وقعد أخوه، فقعد أخوه جملة معطوفة على جملة قام أبوه. وقام أبوه ما محلها؟ محلها أنها خبر، زيد مبتدأ، قام أبوه خبر، فلذلك تكون قعد أخوه أيضا في محل ماذا؟ في محل رفع، لأنها معطوفة على جملة محلها الرفع. وتكون غير ذلك، يعني ما نطيل بذكر هذه الأمثلة. المقصود أن الجملة تكون تابعة لجملة أخرى. ثم جاء ببيتين جمع فيهما هذه الجمل، أو أكثر هذه الجمل، وذلك في قوله: من ظنني أعلمته فضلي ظهر، إذ صغت نظما استنار وزهر، فالله يعلم أكنت كدت أقول أنوي الخير إني سدت. يعني فيها شيء من الصعوبة لفهم المعنى، لكن المراد بذلك أن يجمع هذه الجمل، ولأجل حرصه على جمع جمل كثيرة فإنه جاء بشيء بالتعبير يعني فيه صعوبة وفيه يحتاج إلى جهد لفهمه، لكن المقصود أن يقول: من ظنني أخبرته أعلمته بأن فضلي ظهر لما صغت ونسجت هذا النظم الذي من صفته أنه مستنير وزاهر، فالله يعلم هل قاربت، هل كنت قاربت أن أقول حال كوني أنوي الخير ولا أنوي بذلك مثلا الظهور على الأقران ونحو ذلك، وإنما أنوي التحدث بنعمة الله، أكنت أقاربت أن أقول حال كوني أنوي الخير إني سدت غيري وتفوقت عليهم، أم لم أكن قاربت ذلك؟ هذا هو المعنى. لكن سنقرأ هذه الجملة الآن جملة جملة. فقوله من ظنني، من اسم شرط جازم، ظنني هذه الجملة هي خبر المبتدأ على الصحيح، أن من اسم شرط جازم مبتدأ وخبره ظنني. إذن احتسبوا عندكم، احسبوا عندكم هذه الجمل، لننظر في آخر البيتين ما الجمل التي أخذناها. إذن جملة خبرية خبر المبتدأ، هذه أولى. ثانيا قال من ظنني أعلمته، أعلمته مفعول ثان بظن، ظنني أعلمته، ظن الفاعل هو والياء مفعول أول نون نون الوقاية، وأعلمته ماذا؟ مفعول ثاني. إذن هذه الثانية مفعول ثاني بظني، فضلي مفعول ثاني بأعلم، هذا ما يهم. وجملة ظهر فضلي ظهر مفعول ثالث بأعلم، أعلمت أعلمت تو هو الفاعل، هو هو المفعول الأول، فضلي هو المفعول الثاني، وظهر الجملة هي المفعول الثالث. إذن كم هذه الآن؟ ثلاثة. إذن مفعول ثالث بأعلم. إذ هذا ظرف لما مضى من الزمان، صغت نظما، جملة صغت نظما كيف نقول فيها؟ مضافة لإذ، أحسنت، مضافة لإذ، صغت نظما. استنار نظما كيف صفته؟ لا، استنار هذا نعت لجملة استنار، نعت لنظما، نظما من صفته أنه استنار. وزهر معطوفة، جملة معطوفة على جملة، زهر معطوفة على استنار. فالله يعلم الفاء رابطة في جواب الشرط، وجملة الله يعلم جواب الشرط كما في قلنا في فالله يشكرها، جملة جواب الشرط الجازم. فالله يعلم، الله مبتدأ خبره يعلم، إذن يعلم هذا خبر مبتدأ مرة أخرى. فالله يعلم أكنت، أكنت كنت هذه جملة من كان واسمها وخبرها، هذه الجملة كنت مفعول ليعلم، يعلم أكنت مفعول ليعلم. أين وصلنا؟ أكنت، أكنت، ويعني علق عنها العمل بهمزة الاستفهام لأن الله صدر الكلام. كدت، كدت نفس الشيء، كاد مع اسمها وخبرها خبر كان، كنت كدت، مفهوم هذا؟ كنت كان واسمها هو التاء، وكدت الجملة هي خبر كان. كدت إذن هذه خبر كان. أقول خبر كاد، كدت أقول، مفهوم؟ خبر كاد. أنوي هذه حال من فاعل أقول، حال أي تقول أقول حال كوني أنوي الخير، أقول حال كوني أنوي الخير، إذن أنوي جملة حالية، إذن أنوي أنوي الخير حال من فاعل أقول. إني سدت هذه هي مقول القول، محكية بالقول، أقول إني سدت، ولذلك كسرت همزة إن. وجملة أخرى بقيت هي سدت، سدت ماذا؟ خبر إن. إذن كم هذه الجمل؟ كثيرة هي الجمل السبع كلها، لكن بعضها بأنواع كلها. فذكر الجملة الخبرية بأنواعها، الجملة الخبرية ذكر خبر المبتدأ وخبر إن وخبر كان وخبر كاد، وذكر الجملة الحالية، وذكر الجملة المفعولية بأنواعها المحكية والمعلق عنها العمل والتي من مفاعل ظن و المعلق عنها من باب أعلم ومن باب ظن، أربعة أنواع. وذكر المضافة، لكن ذكر نوعا واحدا من أنواع الإضافة. الحمد لله لو أدخل الأنواع الأخرى يعني إذا وحيث وكذا لا. فذكر المضافة لإذ فقط، وذكر جواب الشرط، وذكر التابعة لمفرد والتابعة لجملة. ثم انتهينا الآن من الجمل التي لها محل من الإعراب، ينتقل إلى المسألة الثالثة وهي الجمل التي لا محل لها من الإعراب. في الجمل التي لا محل لها من الإعراب قال: في الابتداء سمها استنافية، وبعد حتى وهي الابتدائية، وقول من جر بها لا يجري إذ لا تعلق حروف الجر عن عمل، وبعدها مكسورة إن أتت وفتحها مجرور. الجملة الأولى هي الاستئنافية، وتسمى استئنافية أو مستأنفة، والتعبير بالاستئنافية أفضل من التعبير بالابتدائية، لأن الابتدائية هي المصدرة بالمبتدأ، فتصدق على نحو مثلا زيد أبوه قائم، أبوه قائم، يصح لك أن تقول هي ابتدائية. هي ابتدائية لما؟ لأنها مبدوءة أو مصدرة بمبتدأ، ولكن ليس هذا المراد عندنا، لأن أبوه قائم هذه خبرية، خبر المبتدأ وليست استئنافية. وذلك المصطلح الأصح أن يعبر باستئنافية أفضل من أن يعبر بابتدائية، ولكن هو في النظم قال: في الابتدائي سمها استنافية، وبعد حتى وهي الابتدائية. هذه نوعان. النوع الأول المفتتح بها النطق، يعني بدأت الكلام فقلت زيد قائم، ما محل زيد من زيد قائم من الإعراب؟ تقول لا محل لها من الإعراب، جملة استئنافية، تفهم؟ افتتحت النطق بها. أو التي انقطع ما بينها وما وبين ما قبلها، بمعنى المنقطعة عما قبلها، كما في قوله سبحانه وتعالى: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. الذي يتسرع يمكن أن يقول: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. تقول له: ما إعراب إن العزة لله جميعا؟ يقول: إن العزة لله جميعا محتية بالقول، في محل نصب محتية بالقول، لكن هذا لم ينتبه للمعنى. ودائما الإعراب فرع المعنى، قبل أن تبدأ في الإعراب افهم المعنى، حاول فهم المعنى قبل أن تعرب، لأن لو كانت محكية بالقول معنى ذلك أنهم هم يقولون، الكفار المشركون يقولون إن العزة لله جميعا، وليس هذا المراد. لكن قولهم محذوف. ولا يحزنك قولهم ماذا؟ قولهم مثلا إنك كاهن أو إنك شاعر وما أشبه ذلك من الأقوال التي يقولونها. لا يحزنك قولهم، انقطع الكلام، بدأ كلام جديد مستأنف، إن العزة لله جميعا. إذن جملة إن العزة لله جميعا جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. وتسمى أيضا الاستئنافية الجملة التي تكون بعد حتى الابتدائية، بعد حتى الابتدائية. حتى هذه ستأتينا إن شاء الله تعالى في موضعها، لأن لها أوجها متعددة. المقصود أن من معانيها ومن أوجهها الابتدائية، حتى الابتدائية. فالجملة التي تكون بعد حتى الابتدائية تسمى استئنافية، كما في قول الله سبحانه وتعالى: وزلزلوا حتى يقول الرسول، بقراءة نافع. أما بالقراءة القراءات الأخرى حتى يقول، حينئذ يقول منصوبة، فعل مضارع منصوب بأن وضمر بعد حتى، لكن هنا حتى يقول الرسول نقول حتى ابتدائية، وجملة يقول الرسول لا محل لها من الإعراب استئنافية. وأيضا كقول الشاعر: فما زالت القتلى تمج دماءها حتى ماء دجلة وما زالت القتلى فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل حتى ماء دجلة أشكل. الجملة أشكل بمعنى اختلط بياضه بحمرته بسبب الدماء التي فيها. حتى ماء دجلة أشكل هنا ماء دجلة أشكل مبتدأ وخبر. ماء مبتدأ مضاف دجلة مضاف إليه وأشكل خبره. والجملة الاسمية ماء دجلة أشكل في محل ماذا؟ لا محل لها. نعم لا محل لها من الإعراب استئنافي لأنها بعد حتى الابتدائية. إلا أن بعض النحاة ذهبوا إلى أن حتى لا تكون ابتدائية أبدا وإنما هي جارة أو عاطفة. وعلى هذا فالجملة عندهم في محل جر. الجملة عندهم في محل جر لأن حتى هذه جارة. فحتى ماء دجلة أشكل يقولون الجملة جملة ماء دجلة أشكل في محل جر بحتى. وجواب الجمهور أن حروف الجر لا تعلق عن العمل لا تعلق عن العمل. فكان ينبغي لو كانت حتى جارة كان ينبغي أن يقال حتى ماء دجلة بالكسر. هذا معنى قوله. وقول من جر بها يعني قول النحاة الذين جروا بها وقول من جر بها لا يجري أي لا يصح إذ لا تعلق حروف الجر عن عمل. مفهوم؟ كيف ما السبب الذي حتى جارة بعدها اسم المفروض أن يكون مجرورا. مفهوم؟ فما الذي علقها عن العمل؟ إذن هذا جواب الجمهور وهو الجواب الأول. الجواب الثاني أنهم قالوا وبعدها مكسورة إن أتت أي وبعدها تأتي إن مكسورة والحال أن وفتحها مجرورة. بمعنى يريد أن يقول إن الجمهور احتجوا على هؤلاء النحاة بأن همزة إن ترد مكسورة بعد حتى في مثل قول القائل مرض زيد حتى إنه لا يرجى. مرض زيد حتى إنه لا يرجى. فلو كانت حتى حرف جر لما صح أن يؤتى بإن مكسورة الهمزة. مفهوم؟ لأن الأصل أن يعني قضية إن وأن يعني متى تكسر الهمزة ومتى تفتح هذا مبحث طويل الموجود في الألفية لمن أراد أن يطلع عليه. لكن المقصود أن حرف الجر يدخل إذا دخل على إن فإنها تفتح همزتها كما قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق بحرف جر دخل على إن ففتحت الهمزة بأن الله هو الحق. مفهوم؟ إذا كانت حتى بزعمكم حرف جر فينبغي أن يأتي ما بعدها إن بعدها أن تأتي كيف مفتوحة الهمزة. لكن الواقع أن العرب تكلموا بها مكسورة الهمزة بعد حتى هذه فهذا يرد قولكم في أن حتى جر. هذا معنى قوله وبعدها أي الجواب الثاني وبعدها مكسورة أي مكسورة إن أتت وفتحها مجرورة. يعني لو كانت مجرورة لكان ينبغي أن تفتح الهمزة. مفهوم؟ نعم. إذن ملخص المسألة أن عند الجمهور إن تفتح همزتها بعد حتى الجارة والعاطفة وتكسر بعد الابتدائية. إذا كانت حتى ابتدائية فإن همزة إن تكسر وإذا كانت يعني جارة أو عاطفة فإن الهمزة بعدها ماذا؟ تفتح. ثم الجملة الثانية والثالثة قال وصلة اسم أو لحرف والتي بين شيئين لبيان عنة شيئين هكذا بتخفيف الهمزة ليصح الوزن. وصلة اسم أو لحرف هذه الجملة الثانية وهي صلة الموصول. صلة اسم الموصول أو صلة الموصول الحرفي. لذلك قال وصلة اسم أو لحرف. الموصول معروف موصول الأسماء الذي الأنثى التي والياء إذا ما ثنية لا تثبت بل ما تليه أوله العلامة إلى آخره. الأسماء الموصولة الذي التي اللذان اللتان اللاء اللاتي إلى آخره. هذه الأسماء الموصولة كلها مفتقرة إلى صلة. فتقول جاء الذي، هل تم الكلام؟ لم يتم. تحتاج إلى صلة، إلى جملة هي التي تسمى صلة الموصول. جاء الذي أكرمته، جاء الذي أبوه قائم إلى غير ذلك. إذا الصلة تحتاج إلى الموصول يحتاج إلى صلته، والموصول مع صلته كالشيء الواحد. فالموصول مثلا إذا قلت جاء الذي، يقع الإعراب على الذي، فالذي فاعل. وأما صلته فهذه لا يقع عليها شيء، لا يقع عليها شيء لأنها يعني تابعة بمنزلة الجزء من الاسم، كما لو أن الموصول مع صلته اسم واحد مكون من موصول ومن صلة، فيقع الإعراب على الذي والصلة لا محل لها من الإعراب. وكذلك الموصول الحرفي. الموصول الحرفي هو كل حرف أول مع صلته، أول مع صلته بمصدر ولم يحتج لعائد، ولم يحتج لعائد، مثل إن، وإن، ولو، وكي مثلا. وددت لو قام، وددت لو قام، هذا موصول حرفي لأنه يؤول مع صلته بمصدر. وددت قيامه، وددت لو قام. أو عجبت مما قام، ما أيضا موصول حرفي لأنه يؤول مع صلته بمصدر. عجبت من قيامه وهكذا. إذن هذه جملة صلة الموصول هذه معروفة لا محل لها من الإعراب. بعد ذلك الجملة الاعتراضية قال والتي بين شيئين لبيان عنة. الجملة الاعتراضية اسمية كانت أو فعلية هي التي تكون بين مفردين أو بين جملتين متصلتين في المعنى. ولأي شيء يعترض بها؟ يعترض بها لتمام البيان والإيضاح. لذلك قال لبيان عنة أي لبيان ظهرت. وتقع يعني بين الأجزاء التي يعني المنفصل بعضها عن بعضها الآخر، ومواضع كثيرة. المواضع التي يقع فيها الاعتراض كثيرة، يعني يمكن مراجعتها في أصل قواعد الإعراب وهو كتاب مغني اللبيب. لكن من الأمثلة مثلا أنها تأتي اعتراضية بين الشرط وجوابه، كما في قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. أين جملة الشرط؟ فإن لم تفعلوا جملة الشرط. أين جواب الشرط؟ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. جملة ولن تفعلوا هذه جملة كيف؟ جملة اعتراضية جيء بها لتمام البيان والإيضاح لا محل لها من الإعراب. فتقول لن تفعلوا لن حرف ماذا؟ لن حرف، سيأتينا إن شاء الله تعالى في الباب الأخير، لكن حرف، حرف جزم؟ لا ليس حرف جزم، لن بالنون حرف نفي ونصب واستقبال، أما الجزم لم، لم حرف جزم ونفي وقلب، سيأتينا هذا في موضع إن شاء الله. حرف نفي ونصب واستقبال، ولن تفعلوا، وتفعلوا فعل مضارع منصوب بنا وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. وأيضا تكون بين القسم وجوابه، وتكون بين الصفة والموصوف، كما في قول الله سبحانه وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. أين الاعتراض هنا؟ الاعتراض في موضعين: فلا أقسم بمواقع النجوم، هذا هو القسم. المقسم عليه ما هو؟ هو إنه لقرآن كريم. الجملة بينهما معترضة، وهو فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، مفهوم؟ وأيضا اعتراض آخر، نعم، جملة اعتراضية أخرى في هذه الجملة الاعتراضية، وسطها اعتراض آخر: وإنه لقسم عظيم. قسم عظيم، إنه قسم، هذا خبر إن مرفوع، وعظيم نعس. جاءت جملة اعتراضية بين الموصوف وصفته، بين المنعوت ونعته، بين قسم وعظيم، وهو جملة لو تعلمون، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فهذه الآية أو هذه الآيات مثال على الاعتراض بين القسم وجوابه وبين الموصوف وصفته. قال بين شيئين، نعم. وأيضا يمكن أن تكون نشرح هذه ولا نعم نشرحها إن شاء الله. هذا مثال على ورود الجملة الاعتراضية بين أجزاء الصلة، كما في قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. لا، نترك هذا فيما بعد. نعم، على كل حال فيما بعد إن شاء الله. يقول: والاعتراض جائز بأكثر من جملة، والفارسي حضر، أي يجوز الاعتراض بأكثر من جملة، ليس كالمثال الذي أخذنا، هذا ليس اعتراض بأكثر من جملة، هذا اعتراض داخل اعتراض، لكن المراد أن يؤتى بجمل اعتراضية متتالية. قال: يجوز الاعتراض بأكثر من جملة، والفارسي، والمقصود به أبو علي الفارسي الإمام اللغوي المعتزلي المشهور شيخ ابن جني، حضر، يعني منع من ذلك، ولو حجته لا نطيل بذكرها. لكن من الأمثلة على الاعتراض بأكثر من جملة قول الله سبحانه وتعالى: قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. إذن وقع الاعتراض بين جملة قالت ربي إني وضعتها أنثى وجملة وإني سميتها مريم، بدليل أنهما معا مفتتحان بإني، إني وضعتها أنثى، إني سميتها مريم، وبينهما جملتان معترضتان: والله أعلم بما وضعت وليس ذكرك الأنثى. ويجوز أيضا في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. أين الاعتراض؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. الاعتراض الأول: والله أعلم بأعدائكم. الاعتراض الثاني: وكفى بالله وليا. الاعتراض الثالث: وكفى بالله نصيرا. هذه ثلاث جمل اعتراضية بين قوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، وبين من الذين هادوا، من الذين هادوا، ومن الذين هادوا هي تخصيص للذين أوتوا الكتاب، لأن ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أهل الكتاب يشمل اليهود والنصارى، لكن خصص ذلك بقوله من الذين هادوا، إذن المراد والكلام عن الذين هادوا. فاللفظ في الأصل كان عاما لليهود والنصارى، فخصص فصار خاصا باليهود. وهناك احتمال آخر. إذا هنا على هذا المعنى ثلاث جمل اعتراضية، لكن هناك احتمال آخر وهو ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم، بأعدائكم إذا اعتبرنا أن الذين هادوا من الذين هادوا هم المراد بأعدائكم، حينئذ الذين هادوا بيان لأعدائكم، وحينئذ الاعتراض بجملتين فقط بين أعدائكم وبين الذين هادوا، والجملتان هما وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. فإذا هنالك احتمال، وهذه اللطائف هذا هو التفسير حقيقة، يعني من أراد أن يفسر ويأتي بالمواعظ فقط هذا جميل، لكن التفسير يكون بالإعراب أولا. لذلك أحد شيوخنا بارك الله فيه يقول أول شيء تبدأ به في التفسير إذا أردت أن تفسر آية أن تعرب الآية، إذا أعربتها فقد فهمت تقريبا يعني 80 أو 90% من معناها. يعني مثل هذه الأمور تقول ثلاث جمل اعتراضية جملتان اعتراضية تفهم المعاني، بعد ذلك لا يبقى شيء سوى الألفاظ. في بعض الأحيان كثير من الألفاظ في القرآن مفهوم، يعني ما مثل هذه الآيات المدنية ألفاظها سهلة. فالإعراب مهم جدا يا إخوة في التفسير، في فهم كلام الله عز وجل. فإذا يحتمل أن يكون هنالك جملتان اعتراضيتان فقط بين أعدائكم وبين من الذين هادوا، وأما جملة يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل فليست اعتراضيتين وإنما هما مفسرتان. ألم تروا إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، هاتان تفسيريتان سيأتي ذكرهما إن شاء الله تبارك وتعالى. والفارسي حضر، ونقف عند هذا القدر في قوله وذات تفسير نشرحها إن شاء الله تعالى في درس الغد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله.